هنا القاهرة. حبايب الحلوين، كان يا مكان وفي سالف الأزمان الشمعدان كان ينور في القصور الغنية، والشمع كان ينور في البيوت الفقيرة، وفي قصر السلطان شمعة الشمعدان لسعت إيد الأمير. السلطان قال ممنوع أي حد ينور شمعة في البلد، واللي يخالف الأوامر يتعاقب أشد عقاب. والناس في البلد خافوا، اللي كانت شمعته على الباب شالها، واللي كانت شمعته في البيت طفاها. والناس في البلد عاشوا كفاية عليهم شمس النهار وكفاية عليهم قمر الليل. وفي بيت من البيوت القديمة كان فيه خياط عجوز، كان بيجيب لقمته من صنعة إبرته، طول النهار يخيط، ولما يجي الليل كان الخياط يقول لو كان بإيدي كنت نورت الشمعة، لكن أروح فين من غضب السلطان. فاتت ليلة وليالي والخياط الفقير يشتغل والشمس طالعة، وفي الليل ما يقدرش ينور شمعة. لكن في ليلة من الليالي كان عند الخياط قفطان. الخياط قال لو كان بإيدي كنت أشتغل بالليل، ولما يجي النهار أدي القفطان لصاحبه، ولما يديني أجرته أروح السوق وأجيب أكلتي. مسكين الخياط. الخياط العجوز فكر، وفي آخر ما فكر قال وماله، خلي السلطان في حاله وإحنا في حالنا، الشمعة مش هتضر حد لكن هتنفعني. والخياط العجوز قفل شباكه وحط ورا الشباك ستارة ونور شمعة صغيرة، وفضل سهران يشتغل علشان خاطر يخلص القفطان، يلف إبرته ويحلم إنه أخد أجرته وجاب أكلته وأكلة الولاد. لكن مش كل حاجة بنحلم بيها بنطولها، ولا كل حاجة بنتمناها بنولها. في الليلة دي كان السلطان ماشي في المدينة يبص على البيوت، ولما بص على بيت الخياط شاف زي ما يكون فيه نور شمعة صغيرة باين من الشباك. واللي حصل ايه؟ دخل السلطان على الخياط، والخياط العجوز قال للسلطان العفو والسماح. السلطان قال ولا عفو ولا سماح، لابد من العقاب. مسكين الخياط. والخياط قال الأمر لله، هياخدني السلطان من هنا وعيالي ليهم ربنا. والسلطان أخد الخياط بالليل، والعقاب هيكون أشد عقاب. لكن مفيش في الدنيا حاجة بتستخبى. حبة بحبة عرفوا الجيران حكاية الخياط، ومن قبل النهار ما يبان بياع السوق راح للسلطان وقال له الحق يا سلطان، الراجل الخياط غلطان، ازاي يخالف امر السلطان؟ لكن كمان للحق يا مولاي، انا غلطان اكتر منه، انا اللي بعت الشمعة للخياط، الخياط غلطان ولابد يتعاقب، وأنا كمان غلطان ولابد أتعاقب زيه. السلطان قال كلام معقول، خدوا البياع حطوه مع الخياط يتعاقبوا سوا. ومن قبل النهار ما يبان الراجل الفتال راح للسلطان وقال له: للحق يا سلطان، الراجل الخياط غلطان والراجل البياع غلطان، لكن كمان أنا غلطان أكتر منهم. أنا اللي فتلت الفتيل وحطيته جوه الشمعة، الخياط غلطان ولابد يتعاقب، والبياع غلطان ولابد يتعاقب، وأنا كمان غلطان ولابد أتعاقب زيهم. السلطان قال: كلام معقول، خدوا الفتال حطوه مع الخياط ومع البياع يتعاقبوا كلهم سوا. ومن قبل النهار ما يبان الراجل النجار راح للسلطان وقال له: للحق يا سلطان، الراجل الخياط غلطان والبياع غلطان والفتال غلطان، لكن كمان أنا غلطان أكتر منهم. أنا اللي عملت شباك الخياط، لو ما كنتش أنا ما كانش حيبقى فيه شباك، وكنت حتمشي ما تشوفش نور الشمعة. الخياط غلطان يا سلطان ولابد يتعاقب، والبياع غلطان ولابد يتعاقب، والفتال غلطان ولابد يتعاقب، وأنا كمان غلطان ولابد أتعاقب زيهم. والسلطان قال: خدوا النجار مع اللي خدتوهم يتعاقبوا كلهم سوا. وبتاع العيش راح للسلطان وقال له: أنا كمان غلطان، لو كنت اديت الخياط ولو رغيف واحد أهو كان حيدي ولاده كل واحد لقمة، ولا كانش يستعجل على الأفطان، ولا حدش كان حيبقى غلطان. خدني وعاقبني زيهم. وخدوه. باختصار، من قبل ما يبان النهار كل واحد في المدينة كان راح للسلطان وقال له: أنا كمان غلطان. ولما بان الصباح السلطان بص واستغرب، ما بقاش السلطان عارف يعاقب مين ولا مين. ده كل ناس المدينة قولوا وقالوا له: احنا كمان غلطانين. هيعاقب المدينة كلها؟ هيحبس المدينة كلها؟ طيب ولما يحبسهم اللي هيعيش في المدينة مين؟ وقف السلطان في وسط كل الناس وقال: انتوا كلكم غلطانين، انما انا كمان غلطان. ازاي اكون سلطان وفي مدينتي خياط جعان ينور شمعته علشان يشوف ابرته ويستنى اجرته علشان يجيب لقمته ولقمة العيال؟ انا السلطان ولابد اتعاقب. ضحكوا ناس المدينة وقالوا: واحنا سامحناك يا سلطان. ضحك السلطان وقال لهم: وانا كمان سامحتكم. ومن الليلة دي كان اللي عايز ينور شمعته ينورها، وأنا أول واحد حبتدي. والسلطان نور الشمعدان، والشمع نور في كل بيت وفي كل دكان، وعاشت المدينة في الأمان. وكل ده ليه؟ إكمن الناس في شدة الخياط كانوا كلهم سوا سوا إيد واحدة. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.